أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتكلم عن آفات وأمراض اللسان، ونبين المحظورات من هذه الأمور. نتكلم إن شاء الله اليوم عن الفحش والسب وبذاءة اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يبقى إذن الفحش واللعن والبذاء والسباب لا يتصف بها المؤمن مطلقا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه، يكن وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل من قومي يسبني وهو دوني، هل علي من بأس أن أنتصر منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتسابان شيطانان يتعاويان ويتهارجان. والفحش، تعريف الفحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، هذا هو الفحش. الفحش التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. والباعث عليه إما الإيذاء وإما الاعتياد بمخالطة الفساق. من هنا علمنا شيوخنا الكناية عن الأمور المستقبحة والتي إن عبر عنها بالعبارات الصريحة عد ذلك فحشا. وخير ما نتعلم من القرآن. قد استمعنا اليوم في قراءة صلاة القيام قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوف الكناية، شوف الكناية، شوف الأدب الراقي. أهي دي كناية. جعل منها زوجها ليسكن إليه. لما جاء يعبر عن الجماع والوقاع قال: فلما تغشاها. لما جاء يعبر عن التبول والتبرز، ما دي أمور مستقبحة. ما قالش تبولتم، ما قالش تبرزتم، ما قالش ها. هذه أمور مستقبحة ما يصحش التعبير عنها بالعبارات الصريحة. فلما جاء القرآن يعبر عنها قال إيه؟ قال أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط الأرض، الأرض المنخفضة. وطبيعة الإنسان في ذلك الزمان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب بعيدا إلى أرض وطية منخفضة حتى لا يراه أحد، لا يصعد على جبل أو على تبة أو على مرتفع فيراه المارة، إنما يذهب إلى الأرض المنخفضة. فالأرض المنخفضة تسمى غائط، ومنها الغيط. الغيط، الغيط اللي احنا بنزرعه بنسميه غيط ليه؟ لان الاراضي الزراعيه كلها لازم تكون ايه؟ منخفضه، عشان الميه تبقى جايه من علو فتنزل ترويها. ولو الارض مرتفعه عن الميه، الميه ما تطلعهاش، الميه ما تطلع لهاش فما تنبتش فيها الزروع. من هنا الاراضي الزراعيه الكويسه هي الاراضي المنخفضه التي يعلو عليها الماء، عشان كده بيسمى ايه؟ الغيط. الغيط، والغيط لغه عربيه. فشوف لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حب يكلمنا عن التبول والتبرز قال إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، عبر عن الشيء بالمكان اللي يحدث فيه، ما جابش سيرته خالص نهائي، إنما عبر بالمكان عما يحدث في المكان. أهي دي كناية كمان. الجماع شوف في القرآن جه بكنايات كثيرة، منها إيه؟ أو لامستم النساء، مش كده؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعبر عن الجماع مرة فلما تغشها، ومرة إيه؟ لامستم النساء. كتير قوي الكنايات موجودة في القرآن بتعلمنا عن الإيه؟ إن الإنسان ما يبقاش متفحش، ما يعبرش عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. قلنا الكلام ده بيجي منين؟ إما إنسان بذيء بذيء، وتلقى البذاء من مخالطته للفسقة، وإما أنه يقصد به الإيذاء. فإن كان يقصد به الإيذاء فهو حرام، لأن إيذاء الناس ممنوع. وإن كان معتادا على ذلك فهذا دليل على أنه من الفسقة، لأنه أمر يسيء إليه. ولذا تعلمنا قديما من آبائنا الكنايات المختلفة حتى عن الأم وعن الزوج. تجد أن الرجل لا يتكلم ويخاطب الآخر ويقول له مثلا زوجتك قالت أو زوجتك فعلت، ولا يتكلم الرجل عن امرأته باسمها أو يقول زوجتي، وإنما يقولون ربة الدار، أم الأولاد، تكلم في الحجرة بكذا، أو قيل من وراء الستار كذا. ما يجيبش سيرة النساء أبدا أبدا. طبعا النهاردة احنا للأسف الشديد بنسمع الفحش من الكلام، سواء في وسائل الإعلام أو في الشارع أو في المدارس، وده أمر في منتهى الخطورة، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون فاحشا ولا يمكن أن يكون بذيئا. هذا فيما يتعلق بالفحش في القول. فلابد أن نعود ألسنتنا على اختيار العبارات اللبقة اللطيفة والكنايات المعروفة إذا أردنا أن نعبر عن الأمور المستقبح. ده لدرجة ان الشيوخ قالوا لنا حتى الامراض منها ما لا يصح ذكره بلفظه، حتى الامراض. وذكروا كثير من انواع الامراض، يقول اصابه كذا، عافاه الله مما يجد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما حاجة توجعنا نحط ايدنا اليمين عليها ونقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. شوف، من شر ما أجد، وما جابش سيرة المرض، وأحاذر أي وأخشى من استفحاله. فقالوا أن كثير من الأمراض خصوصا الأمراض التي تأتي في العورات يعبر عنها بالكناية، الأمراض اللي تيجي في العورات في القبل أو في الدبر. ولذا تجد حتى في علوم الفقه والشيوخ الذين درسوا لنا الفقه والوضوء ونواقض الوضوء وما إلى ذلك، تجد كلامكم كله كنايات. يقول من نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، شوف الأدب، شوف اللباقة، خروج شيء من السبيلين ينقض الوضوء. السبيلين الطريقين، شوف الكناية. ما قالش بقى عن أسماءها، ما قالش إيه أسماءها أهو، ده عشان ما يبقاش فيه فحش في الكلام. يبقى دي أول حاجة ناخد بالنا منها، إن الإنسان ما يبقاش فاحش، لا يعبر عن الأمور المستقبحة بالعبارات إيه الصريحة. يبقى التبول والتبرز والجماع وغشيان النساء والكلام عن النساء وعن الأهل والكلام عن العورات والكلام عن نواقض الوضوء، كل ده لازم يبقى بالكناية وليس بالتصريح، لأنه لو صرح بها كان فاحشا متفحشا، والمؤمن لا يمكن أن يكون فاحشا ولا بذيئا. أما السباب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. واللي قاله قال له إن الرجل من قومي يسبني وهو دوني، هل علي من بأس أن أنتصر منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم المتسابان شيطانان يتعاويان، كعواء الكلب يعني، يتعاويان ويتهارجان زي الكلاب والسباع. ومن ضمن الأحاديث الخطيرة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الآخر أباه. طبعا لما واحد يشتم واحد هيرد عليه، هيقوله يا ابني كذا، هيقوله أنت ابن 60 كذا، يبقى أكنه جاب السباب لمين؟ لأبوي. وهذا من أكبر الكبائر. وللأسف الشديد الأفلام اللي بتيجي في التلفزيون بتفرج عليها أولادنا الصغار، في أغلب هذه الأفلام فيها الكثير من السباب بالأب وبالأم، يقولوا يا ابن كذا في الأفلام علنا ومفيش رقاب. الرقابة عندنا في وسائل الإعلام مهمتها المسائل السياسية بس، السياسية فقط، لكن الأخلاقيات والقيم مش واخدين بالهم منها للأسف الشديد. لعل الله يهديهم إلى الانتباه لمثل هذه الأمور، لأن يا ابن كذا دي موجودة في الأفلام والناس تضحك وبتنبسط. طبعا يبقى الفحش والسباب والبذاءة محظورات تؤدي بصاحبها إلى العقاب. يكفي انك تسمع سباب المؤمن فسوق، خلاص كفاية دي، كفاية دي. يعني اذا سببت اي انسان مسلم، لانه الايمان لا يعلم، كونه مسلم ده احرى وادعى بحسن الظن ان تعتقد فيه الايمان، فمجرد انك تسب المؤمن او المسلم يبقى ده اعتبره فسوق. فسوق معناه ان الانسان خرج عن طاعة الله، فاسق والعياذ بالله. طب ليه؟ بالإضافة إلى أنه شوف الحديث لما قال له يكن وباله عليه وأجره لك، كفاية دي. فلو رد عليه السباب طبعا يبقى مش مظبوط. كذلك من الأمور المحظورة اللعن، اللعن. وده أمر كثير من الناس بيقع فيه ولا يدري عن خطورته شيئا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم. ليه؟ اللعن أصلا، اللعن أصلا معناه إيه؟ الإبعاد والطرد من الله تبارك وتعالى. أدي أصل اللعن، أصل اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى ومن القرب من الله تبارك وتعالى. وهذا اللعن ورد في القرآن لإبليس لما ربنا سبحانه وتعالى قال له: أن عليك لعنتي إلى يوم الدين. خلاص آدي اللعنة هي الطرد من الرحمة، الإبعاد من الله تبارك وتعالى، ده اللعن. فالإنسان لما يلعن آخر معنى كده إيه؟ معنى كده إنه حكم على الله بالغيب. ما هو لما واحد يقول لواحد البعيد عليه لعنة الله، أو زي ما كان في الأفلام الممثل الشهير اللي كان يقول عليك اللعنة البعيد، فطبعا معنى كده إنه فرض على الله تبارك وتعالى أن يلعن فلانا، ودي أمور غيبية محدش يعرفها. فمن أكبر الحرام اللعن ده، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حديث في منتهى الخطورة. شو بيقول إيه؟ لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. طب دي مصيبة، دي مصيبة. يعني لو واحد قال لواحد البعيد كافر، إذا كان كافر خلاص، إذا ما كانش كافر يحصل إيه؟ كفر القائل، خلاص كفر على طول. كفر يعني خرج، خرج عن الإسلام، محتاج بقى من أول وجديد يسلم. وإن رماه بالفسق كذلك وقال فلان ده فاسق، خلاص فسق هو إذا لم يكن الآخر فاسقا. شوف الحديث تاني: لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ضاع، ضاع. ولذلك علمنا الشيوخ أن اللعنة لا تصح إلا بالتعميم الذي ورد في القرآن أو على المذكور شخصيا في القرآن، كفرعون لعنه الله، كإبليس لعنه الله. أما التعميم فقد قال الله تبارك وتعالى: لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الكافرين. من هنا، من هنا لا يستحق اللعن إلا كافر أو ظالم، خلاص، وبشرط أن يموت على كفره أو يموت على ظلمه. والظلم الإشراك، إن الشرك لظلم عظيم. أما التظالم في الدنيا ده ما يجيبش اللعن، ده يجيب السؤال والعقاب والاستيفاء للحقوق وما إلى ذلك. إنما الظلم هنا مقصود به إيه؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. من هنا لا تعمم اللعنة إلا على المتصفين بواحدة من صفتين: صفة الكفر أو صفة الظلم، لأنه قد ورد في القرآن لعنة الله على الكافرين ولعنة الله على الظالم. فقيل: إن كان هناك كافر في زماننا نعلمه، نعلمه، زي لما من ادعى أن لله الولد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فرأيت رجلا من هؤلاء الذين قالوا عزير ابن الله، الذين قالوا المسيح ابن الله، هل يجوز لعنه؟ قالوا: لا يجوز، محظور، ممنوع، حرام. ليه؟ قال لأن هذا الكافر ربما في علم الله تبارك وتعالى يسلم ويموت على الإسلام، وبالتالي تبقى أنت تكلمت عن غيب لا يعلمه إلا الله. وضربوا الأمثلة على ذلك فقالوا لقد قتل وحشي حمزة سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ختم له بالإيمان فلعنته لا تجوز. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد قنت شهرا يدعو، وبعد رعل وذكوان وعصية وقتل بئر معونة والقصص اللي احنا درسناها سوا في البخاري، عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم، فنزل جبريل ينهاه ويقول له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم، فالحقوا الدعاء باللعن. وقالوا من المحظور أيضا أن تدعو بالشر على الغير وإن كان ظالما لك، كأن تقول لا صحح الله جسمه ولا سلمه الله، وهكذا زي ما بيحصل إن الناس لما تتضايق من حد يقول يجيك وتحط فيك ويجيك وتحط فيك، حرام حرام. ولدرجة إن في حديث وإن كان سنده ضعيف يعني، لكن اهو بيدي معنى غريب اهو، بيقول لك اذا دعا الرجل على ظالمه استوفى حقه، فان زاد اصبح للظالم لديه حق. عجيب جدا عجيب، لولا ان الحديث فيه في سنده بعض الضعف، لكن مش موضوع يعني، مش حديث موضوع، بس مش على درجه من الصحه تستوي مع شروط الشيخين البخاري ومسلم. يعني واحد ظلمك قعدت تدعي عليه يجيله وتحط فيه ويمرض ويتشل ويتعمل ويتسوق، طول ما انت بتدعي عليه طول ما خلاص ما انت بتاخد حقك منه، يجي عليك وقت الدعاء بتاعك تجاوز حد الظلم خلاص هنا بقى محسوب عليك، يجي بقى الظالم ومن هنا يقول لك تعالى دعيت عليا بكذا وبكذا وبكذا، لحد التلاتة دول خدت حقك، ودعيت بعد كده بكذا وكذا ليه حق عندك في الاتنين دول اديني. شوف المصيبة السوداء. ولذا لما يقول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، فقال معنى هذا أنه يباح للمظلوم أن يجهر بإيه بقى؟ مش بالفحش، مش بالدعاء على الظالم، وإنما بحكاية الظلم، فيقول ظلمني حقي، أكل مالي، آذاني في عرضي، سبني، فعل بي كذا وكذا وكذا، هذا هو الجهر بالسوء من القول بس. إنما يجيله ويتحط فيه وده ابن 60 في 70 وده كذا وده كذا، ده فحش بقى وبذاءة، بره الموضوع خالص، بره الموضوع. ولذا شوف الآية اللي وراها بقى، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. يبقى لا تجهر لأن الله يسمع، يبقى بينك وبين ربنا يا رب حصل كذا وحصل كذا انتصر لي. ها شوف سيدنا نوح لما عملوا فيه ما عملوا فيه دعا قال ايه؟ إني مغلوب فانتصر. شوف الأدب، شوف الأدب بتاع الأنبياء، دول سفهوه وقالوا عليه وقالوا عليه واستهزئوا به، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هو لم يسخر منهم، قال لهم حاجة واحدة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم بس. لكن لما آذوه بالكلام وبالإشارة وقالوا الراجل ده كذا، وحتى أنه قال لا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، شوف الأدب في الكلام، ولا يلد إلا فاجرا كفار بس، لكن ما شتمش. لما جه يدعو الله قال إيه؟ إني مغلوب فانتصر بس، مش محتاج ربنا يعرف اكتر من كده، ما ربنا عارف كل حاجه، يعرف السر واخفى. عشان كده ربنا قال ايه؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. عشان كلمه واحده، اني مغلوب فانتصر. شوف الادب، ها الادب. فعشان كده قالوا انه اللعن ممنوع. وفي حديث خطير جدا جدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله، شوف بيقول ايه: ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. شوف المصيبه بقى، شوف الحرمان، شوف الحرمان. لان مقام الشهاده يوم القيامه ده مقام، والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. الشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، مقام الشهاده في يوم القيامه ده حاجه كبيره. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شوف الوسطيه بتاعت امه محمد في قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. المحكمة منعقدة، انت في المحكمة يا متهم يا شاهد، تفضل ايه؟ تبقى شاهد طبعا، لان المتهم ضايع. ان حتى طلع براءة كفاية ايه؟ جلسة ورا جلسة وتأجيل وخوف ورعب. وزي ما قلنا امبارح، وكيل نيابة قام حط فيه البلاوي كلها. طب ما تبقى شاهد احسن. فتخيل بقى مقام الشهداء يوم القيامه، مقام كبير. الاعلى منه مقام الشفعاء، لما تقف كده وتلاقي نفسك في درجه عاليه من درجات الجنه، بتدور على مراتك، بتدور على عيالك، مش لاقيهم. فين؟ قالوا لك لا دول تحت. تحت فين؟ في الدور الاولاني، في البدرون. ليه؟ ما انا عاوزهم معايا فوق. انا فوق، انا فوق. ايه اللي هينزل لي تحت واجيبهم منين وهم ما يقدروش يطلعوا؟ فيلجا الى الله، يقول يا رب مراتي وعيالي تحت وانا فوق، عاوزهم معايا. يقوم ربنا يقول له: انهم لم يعملوا مثل عملك. يرد يقول ايه؟ يا رب كنت اعمل لي ولهم. فيقول: الحقوهم به. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. يعني ما انقصناش العالي، طلعنا الواطي للعالي لكن ما ننزلش العالي للواطي. واضح؟ زي النظم في الدول، احسن دوله واحسن نظام اقتصادي انها ترفع مستوى الناس اللي تحت، تطلعهم فين؟ فوق. انما الدول اللي انظمتها بعيده عن الاسلام والدين تعمل ايه؟ تجيب اللي فوق تنزله فين؟ تنزله تحت. يبقى الكل تحت، مفيش حد احسن من حد، ويبقى السلطه هي بس اللي فين؟ اللي فوق. محدش قال كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يلحقهم، الحقنا بهم ذريتهم، يبقى طلعناهم فوق. عشان لا يتبادر الى ذهنك ان اللي فوق نزل تحت، يقوم يقول لك ايه؟ وما التناهم، اي وما انقصناهم من عملهم من شيء. يبقى العالي ما ينزلش، اللي تحت يطلع له. فشوف الحديث وخطورته: ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يبقى اللعن خطير جدا. طب أقول لك حاجة أخطر من كده بقى، أخطر من كده. مرة أنا قريتها زمان ارتعدت وارتعدت مني الفرائص. طبعا الواحد كان شاب وساعات يلعن غصب عنه، تأخر عليك الأتوبيس تقوم تقف تقول يا أخي الله يلعن كذا وكذا، ها؟ وتلعن الاتوبيس والعمل الاتوبيس، تلعن المواصلات واللي مش عارف ايه، تلعن الارض والحفر والزفت. طول ما انت ماشي عمال ايه؟ تلعن. ها؟ ففوجئت في يوم من الايام زمان زمان وانا لسه بتلقى العلم، لقيت حديث غريب جدا بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره له، وكان معه امراه من الانصار على ناقة لها، فضجرت منها فلعنتها، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. فنزلوا ست مع الناقة وشالوا هدومها وزادها ادوهولها وعروا الناقة، شالوا بقى القطب اللي هو البردعة زي البردعة بتاعت الحمار والفرش اللي عليها واللي جاب، خلاص عروها خلاص وأطلقوها. يقول لنا الراوي اللي بيروي الحديث يقول إيه؟ يقول فوالله لقد كنت أنظر إلى الناقة تمشي بين الناس لا يتعرض لها أحد، محدش خايف، محدش كله خايف يجي جنبها حتى يديها لقمة، يديها حزمة برسيم ولا بتاع، مش عاوز يجي جنبها، ما ملعونة ملعونة، ما هي لعنتها لعنتها. وردت نفس الرواية عن راجل برضو راكب بعير أو راكب ناقة، فتقاعست به بطؤت في سيرها فلعنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزاله، أنزلوه منها وأطلقوها إنها ملعونة، لا تصاحبنا ناقة ملعونة. راح نازل واخدها ماشي بقى، ما انت لعنتها، ما دي نعمة ربنا مديها لك، نعمة ربنا مديها لك وانت ايه راكبها ومبسوط، بتلعنها، طب مع السلام، انزل بقى سيب الناقة الملعونة دي، ملعونة بقى طردت من رحمة الله، تركبها ازاي؟ تعديك تعديك. فسيبوا الناقة ومشاه على رجليه. فشوف الخطورة، ان الانسان قد يلعن شيئا فتحق اللعنة فيضار هو، فيضار. كمان قريت حديث في منتهى الخطورة، اذا لعن الرجل الارض قالت لعنة الله على العاصي منها. قول لي بقى، انت ماشي كعبلت لعنت الشارع والحفر اللي في الشارع، طب الشارع ده ما هو الارض، الارض طائعة، قالت اتينا طائعين، لما ترد عليك الارض وتقول لعنة الله على العاصي منا او لعن الله اعصانا لله، ضاع ضاع الانسان. وكثيرا من الامهات بقى تتنرفز على عيالها وتلعنه وتلعن ابنها وتقول له يا شيخ روح كده الله يلعنك البعيد، يا خبر اسود، طب تودي ابنك في جهنم، توديه في جهنم بايدك بلسانك. وكان زمان يعلمونا واحنا صغارين لما كان واحد يتكلم كلام مش مظبوط، تقوم مثلا امي كانت تقول لي يا ابني ما تقولش كده، لا يكون باب السماء مفتوح، لا يكون باب السماء مفتوح، والكلمة دي حق، لان ساعات تفتح ابواب السماء. ألا إن لربكم في دهركم هذا لنفحات ألا فتعرضوا لها. وانت ضامن لحظة من اللحظات الرضا، ينادي ربنا ملائكته فيقول انظروا في عبادي وأعطوهم ما سألوا، انت وحظك بها. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيحذر وبينبه وبيقول ايه، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. مش كده؟ يعني ساعات الناس تدعي على نفسها، ساعات إنسان يدعي على نفسه، فربنا بيقول لو ربنا هيستجيب لك في دعائك وطلبك للشر كما يستجيب لك في دعائك وطلبك للخير كانت الناس ضاعت، كانت الناس هلكت. فالحقيقة الآية بتاعت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم بتشمل إيه؟ السباب والفحش والبذاء، تشمل اللعن. وزي ما قلنا لو تتأمل في الآية تعرف إن الجهر بالسوء هو إنك تقول فلان ظلمني بس، فلان أساء إلي بس. وبعدين ربنا بينبهك في آخر الآية بيقول إيه؟ وكان الله سميعا عليما، أي سميعا لكلامك فلا تجهر، لأنه يعلم السر وأخفى، عليما بمظلمتك فلا تحدث الناس واشكو إلى الله. وراها آية تانية بتقول إيه؟ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شوف الكلام، شوف الأدب اللي بيقدمنا به القرآن. يبقى معنى كده إن ظلمت يبقى الأفضل إنك لا تجهر بالسوء، ومش بس كده، والأفضل أن تبدي الخير ولا تبدي السوء، أن تبدو خيرا أو تخفوه، والأفضل أن تعفو عمن ظلمك، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك، مش كده؟ يبقى تعفو احسن. وبعدين شوف ربنا بيقول لك ايه عشان يخليك تتخلق باخلاق الله، يقول ايه؟ ان الله كان عفو، وكان الله عفوا قدير. يعني مع قدره الله تبارك وتعالى على العقاب والانتقام، الا انه عفو، وكان الله عفوا قدير. يعني لا تدعوه قدرته على المعاقبه، بل تدعوه القدره على العفو، وكان الله عفوا قدير. واضح؟ يبقى خد بالك، الفحش، السباب، البذاء، اللعن من الممنوعات. نشوف بقى، احنا اتكلمنا بقى عن المحظورات في شأن اللسان. ابتدينا قلنا ايه؟ لا تتكلم فيما لا يعنيك، ولا تسأل عما لا يعنيك. وبعدين قلنا ان فضول الكلام محظورة. وبعدين قلنا ايه؟ الخوض في الباطل. وبعدين قلنا بعد الخوض في الباطل ايه؟ المراء. وبعدين بعد المراء قلنا ايه؟ الجدل. وبعدين بعد الجدل قلنا ايه؟ المخاصمة. وبعدين بعد المخاصمة قلنا ايه؟ البذاءة والتفحش والسباب واللعن والدعاء بالشر على الغير حتى وإن كان ظالما لك. وضحت الحاجات دي كلها؟ شوف حاجات كلها، شوف كتير ازاي، كتير. مش عارف احنا هنلحق نخلص المحظورات في رمضان ولا لا، وحاجات كلها احنا مش واخدين بالنا منها وبنقع فيها رغم انفنا. يلعن كذا ويلعن كذا ويلعن كذا، وابوه وامه، والسباب والبذاءة والتفحش في الكلام، وتتكلم كلام ابيح، وتخرج عن حدود اللباقة واللياقة، مع ان الكناية في القرآن والكناية في الحديث، وممكن بالكناية تستغني عن ذكر العبارات الصريحة في الامور الايه؟ المستقبحة. في امر بقى عاوزين نتكلم عنه ونختم به درسنا، امر خطير قوي وما يبانش انه خطير، كلنا برضو غلطانين وعين فيه. عارفين ايه هو؟ المزاح، الهزار يعني، المزاح. المزاح عاوزين نقول فيه كلمتين بساط كده. خد بالك، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول: أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ قالوا: لا. قال: سمي المزاح مزاحا لأنه أزاح صاحبه عن الحق. شوف، شوف البصيرة، شوف البصيرة. سمي المزاح مزاحا لأنه أزاح صاحبه عن الحق. وشوف كمان بيقولوا لنا إيه الشيوخ بتوعنا: لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. ما انت هتهزر معاه وتتريق عليه وتضحك، وبعدين تقلب بايه؟ بجد. ما انت ما قلبت بجد بقت ايه؟ عداوة. لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. ولهم كلام حلو قوي في حكاية المزاح. قالوا: المزاح منه ما هو ممدوح، ومنه ما هو مذموم، منه ما هو مباح، ومنه ما هو محظور. أما المباح فهو التبسم والمزاح الذي يؤدي إلى التبسم حتى تبدو الأسنان والنواجذ، ويكون الضحك بغير صوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويتبسم حتى تبدو نواجذه، وما استغرق في الضحك أبدا. وقال: كثرة الضحك تميت القلب. ونبينونا ونبهونا وقالوا أن كثرة الضحك تدل على الغفلة والبعد عن الله، وكثرة الضحك تميت القلب. قالوا: المزاح المباح فيه هو ما لا يسخط الرب تبارك وتعالى، وما لا يغضب من تمازح. أدي المزاح. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المباح من المزاح، وشرط له شرطا فقال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. شوف إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. نضرب أمثلة على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف إزاي كان لا يقول إلا حقا ولكنه كان يحب المزاح ويمزح مع أصحابه. شوف، فمرة مر على صهيب فوجده يأكل تمرا وهو رمد، عنده رمد في عينيه، عنده رمد في عينيه بيأكل تمر صهيب، فأراد أن يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا صهيب، أتأكل التمر وأنت رمد؟ فرد صهيب قائلا: إني آكل على الشق الآخر يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقولوا: أنت بتاكل إزاي البلح وأنت عينك وجعاك؟ قالوا: معلش، ما أنا باكل بعيني التانية. يعني مزاح. طب مزاح تاني: جاءته امرأة عجوز تسأله عن الجنة، فقال: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك يومئذ لست بعجوز. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هذا مزاح. مرة جاءته أم أيمن جاءته تقول له: يا رسول الله، إن زوجي يدعوك. فقال: من هو؟ أليس هو الذي بعينه بياض؟ قالت: والله ما بعينه بياض. قال: بلى، بعينه بياض. قالت: والله ما بعينه بياض. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من أحد إلا وبعينه بياض. في حد عينيه ما فيهاش بياض؟ ما كلنا عينينا فيها إيه؟ البياض والنني، البياض والنني اللي هو الأسود أو العسل أو كده. فشوف ما بيمزحها ويقول لها إيه: أهو الذي بعينه بياض؟ تقول: والله ما بعينه بياض. بلى، إن بعينه بياضا، والله ما بعينه بياض، ما من أحد إلا وبعينه بياض. فتنبهت فضحكت وضحك أصحاب. جاءته مرة قالت: يا رسول الله، احملني على ناقة أو على بعير. قال: لا، بل أحملك على ولد البعير. قالت: يا رسول الله، وما أصنع به؟ لا يحملني. قال: كيف ذلك؟ ما من بعير إلا وهو ولد بعير. مش كده؟ شوف احنا ضحكنا ازاي؟ اهو ده المزاح اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح به، وكان يتسابق مع السيدة عائشة، وقال: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فسابقني مرة أخرى فسبقني، فقال: هذه بتلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحاب، وكان حتى لدرجة أنه كان في واحد اسمه نعيمان من الأنصار، كان رجل مزاح، كثيرا ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيمازحه فيتبسم. كانت له حاجات عجيبة أوي الرجل ده، أي قافلة تيجي المدينة أو تجارة أو حاجة، يشوف أكلة حلوة، يشوف لبسة حلوة، حاجة حلوة، يروح للراجل ويشتريها، يقول له: دي بكام؟ يقول له: مثلا بعشر دراهم. يقول له: طب اشتريت، ادهاني وتعالى لي المسجد أديك الفلوس. وياخدها ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، هذه اشتريتها لك هدية. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصر، وكان يقبل الهدية ويقبل: قبلتها منك يا نعيمان. وشوية ويجي صاحب ايه، صاحب بضاعة، قول له الفلوس، قول له: تعال يا رسول الله، اعطيه الثمن. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألم تهدني إياها يا نعيمان؟ يقوم يقول له: يا رسول الله، أحببت أن تأكلها، أو اشتهيت أن تأكلها، أو أعجبتني وأردت أن تلبسها، ولم يكن معي دراهم فأردت أن آتيك بها، ادفع له ثمنها يا رسول الله. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ ما يقدرش يرجعها، اشترى خلاص. يقوم يدفع إيه؟ ثمن. فكان كثيرا ما يمازح النبي. الغريب بقى في الرجل ده إيه؟ أنه كان يشرب الخمر، ويجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال، ويأمر أصحابه فيضربوه بالنعال، فيعود ويؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمره يأمر بضربه بالنعال. ففي يوم واحد من الصحابة زهق، اللعنة الله عليه، كثيرا ما يؤتى به إلى رسول الله فيؤذى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا والله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله. شوف شوف لدرجة إيه. يعني الحقيقة المزاح مطلوب لكن في حدود، الاستغراق في الضحك مش مطلوب لأنه يميت القلب. ونحكي بقى حاجة برضو حصلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم يتضحكون بصوت عال، فنظر إليهم وقال: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. شوف. وفي حديث خطير قلنا قبل كده بروايات مختلفة، نقول النهاردة برواية أخرى، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساء يهوي بها في النار أبعد من الثريا. الثريا إيه؟ النجم البعيد قوي. شوف بعيد جدا، يبعد عنا النجم الثريا دي بقد إيه؟ بمئات السنين. أهو بيقول لك، يقول كلمة يضحك بها الناس اللي قاعدين معاه، يقع بالكلمة دي يوصل في النار، بعد في جهنم أبعد من النجوم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساء يهوي بها في النار أبعد من الثريا. نختم بقى درسنا النهاردة بحاجة عجبتني قوي قوي. رجل من الصالحين رأى رجلا من أحبابه ومن إخوانه يضحك ويستغرق في الضحك، فقال له: يا أخي، هل أتاك أنك وارد لجهنم؟ قال: نعم. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ مش كده مش ربنا بيقول كده؟ فطبعا اللي بيتكلم صالح وبيتكلم واحد ايه؟ عالم. والضحك يذهب الهيبة، وكثرة المزاح يذهب الوقار، وإذا كنت مزاحا كثير الضحك تستغرق في الضحك ضاعت هيبتك في صدور الناس واستحقرك الآخرون. فخاف الرجل على أخيه فقال: يا أخي، هل أتاك أنك ترد جهنم؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك تخرج منها؟ قال: لا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى خلاص، يبقى كلنا علمنا إن ما منكم إلا واردها. بعدين في ناس إيه؟ هتنجو. مين؟ من يقدر يحكم على نفسه أو لنفسه بالنجاة؟ شوف بقى السؤال: هل أتاك يا أخي أنك ترد جهنم؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك تخرج منها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ ففيما الضحك؟ ما بتضحك إزاي؟ ما بتضحك ليه؟ وانت عرفت المصيبة دي إنك هتخش وترد، ما انتش ضامن إنك تطلع، يبقى دي حاجة تخليك تبكي ما تخليش تضحك، صح؟ فامتنع عن الضحك فورا، وما رؤي ضاحكا حتى مات. كلمة لبشته لبشته. فامتنع عن الضحك من فوره وما رؤي ضاحكا حتى مات. نرجع تاني ونقول: المزاح مباح مع الزوجة مع الأولاد ومع الإخوان، بشرط إذا تمازحت لا تقل إلا حقا، وبشرط ألا يتجاوز المزاح حدوده، وإذا ضحكت فليكن كل ضحكك تبسم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإياك والاستغراق في الضحك، فإن الاستغراق في الضحك يميت القلب ويضيع الهيبة ويذهب بالوقار ويذهب بوضاءة الوجه. واعلم أن لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يجعلنا متحابين في جلاله مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.